قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قرأت حديث على من صام يوم كذا له أجر عدد من الحسنات، من أيام العشر؟ لا لا، ما فيه. أصح ما فيه هو هذا، أن الرسول كان قال: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. ولا شك أن الصوم من العمل الصالح. نعم. فضيلة الشيخ، في رجل توفي أحد أقاربه في جدة ومصلوا عليها الناس غسلوا، ويبعد المنطقة دي حوالي 250 كيلو. إيش؟ لم يحضر خاله. نعم. وإمام مسجد يبعد 250 كيلو. نعم. فجمع الناس صلى صلاة الغائب على خاله. إيه. وماتوا في نفس الناس كثيرين لم يصلي عليها. هل ننكر عليه شيء يقول لي لازم وإلا يكون على قصة؟ نقول له في وجوه. أعندك دليل على هذا؟ النجاشي، دليل النجاشي. ما يخالف. إذا قال عندي دليل النجاشي. يقول النجاشي ما بيكون في الحبشة. قال: مات في بلد غير إسلامي لم يعلم أنه صلى عليه، فصلى عليه النبي عليه الصلاة والسلام. لكن علم الناس كثيرون في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام في غير مدينة ما صلى عليهم؟ سيقول بلى. إذن كيف تصلي أنت على هؤلاء؟ صلى على خالك ترك الباقي. ثم إن الصلاة أيضا، الصلاة على خالك أو قريبك في مجتمع الناس بدون إذن من ولي الأمر غلط. صلى عليه في بيتك مع أهلك بصرك كما تفعل، لكن تفرض هذا على المسلمين الذين وراءك من صحيح. قد يكون بعضهم يكره خالك ولا يرى له فضلا حتى يصلي عليه صلاة الغائب. فنحن نقول صلاة الغائب لم تثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن الصحابة، ولم تحصل إلا في قضية واحدة معينة وهي الصلاة على النجاشي. والنجاشي كما قلت لك له ميزة لم تكن لغيره. ثم وفي بلد كفر، يعني الحبشة في ذلك الوقت ما أسلموا، فمن قال أنه قد صلى عليه وأنه بعد ذلك صلى عليه صلاة الغائب؟ فإن هذا الله أفاد لهذا لهذا فهذا المطلوب، وإلا قيل له اكتب كتاب إلى دار الإفتاء واستفتهم في ذلك. هنا ندرس الصلاة الشيخ الغائب هذا. نعم، الصلاة إذا كان مشروعا ينتفع بها، وإن لم تكن مشروعا فلا ينتفع بها. قضية الشيخ جزاك الله خير، رجل أوصى رجل شخص ثاني أن يشتري له جهاز، فذهب الرجل الآخر جهاز الكهرباء الإلكتروني، جهاز الكتروني حق تحديد الاتجاهات، جهاز في جهاز يحدد الاتجاه اللي انت موجود هنا، تروح في اي مكان في البر. تقريبا زي البوصلة. فذهب الشخص هذا فشراك 150 ريال، فجاء باعه على الشخص الثاني اللي اوصاه 200 ريال، فما حكم هذا؟ لا تحل له 50 زائد حرام عليه، لأنه وكيل وقد اشتراه بنية أنه لمن وكله. فالواجب عليه الآن لو تقول له جزاك الله خير، يجب عليه أن يرد 50 إلى من اشتراه له أو يستسمح. نعم. الشيخ فضية الشيخ، يعرض الشيطان الإنسان في صلاته كثيرا، منها يعني في أوقات الفاتحة والتشهد، فإذا تأكد المصلي أنه قرأ الفاتحة أو يعني لم ينتبه إلا هو في آخر الفاتحة في قوله مثلا غير المغضوب عليهم ولا الضالين، أو في آخر التشهد انتبه إلى أنه قرأ الفاتحة من غير تدبر، هل يعيد الفاتحة أم لا يعيدها؟ لا يعيدها، يعني إذا غفل الإنسان عن الصلاة بالوساوس والهواجيس فإنه لا يعيد ما فاته، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر لأن الشيطان يأتي للإنسان في صلاته ويقول اذكر كذا اذكر كذا اذكر كذا حتى يصلي ولا يدري ما صلى. ولو قلنا بأنه يعيد لكان الشيطان يتسلط عليه في الإعادة. ثم نقول أعد ثانية،